من زخرف الجنات برمضان إكراما ورزق صوام الدنيا أشهاها طعاما وأبكارا بهن منعمين دواما. والصلاة والسلام على من رآها للصائمين القائمين ولكتاب الله تالين، رآها فوصفها حض عليها ودعا لها، وآله المشمرين وصحبه المشفقين والسالكين محجته إلى يوم الدين. وبعد، فهذه مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع تعود بكم وكما عودتكم إلى ليالي النعيم وصحبة الكتاب الكريم. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا. اللهم اجعلنا ممن يؤتى يوم القيامة كتابه بيمينه، ويحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ووفرت أقسامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك وتقصيرنا بعفوك وامتنانك، واجعل موعدنا محبوحة جنانك برحمتك وغفرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. نحن الجريئون لا يقلعون، نحن المتمادون لا يستحون، وذنوبنا لا يغفرها إلا مكارم عطفك، وعيوبنا لا يسترها إلا محاسن لطفك. قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك. ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك على من أملك، وما أعطفك على من سألك. من الذي سألك فحرمته، أو فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته؟ يا من يغضب على من لا يسأله، لا ترد من سألك خائبا. يا من يغضب على من لا يسأله، تعود بكم إلى ليالي النعيم وصحبة كتاب الله الكريم وشيخ عادل ابن سالم الكلباني.

اللهم لك الحمد كله، وبيدك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان ذي القدرة والنعم، سبحان ذي الفضل والكرم، سبحان ذي القدرة والنعم، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان من دبر الدور، سبحان من قدر الأمور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من خلق الخلق فأبدعه، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من قدر الرزق ووسعه، سبحان من نور النور فشعشعه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان من لا شريك له ولا إله معه، سبحان من بسط الأرض ومهد، سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الجبار الذي لا يرام، العزيز الذي لا يضام، ذو الجلال والإكرام، القيوم الذي لا ينام، الملك القدوس السلام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأحسب أبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وترغيب وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما أنسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، واجعله برحمتك حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعلنا له من التالين، ولك به من العاملين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وبما فيه من الحكم والآيات معتبرين.

ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أسرع الحاسبين، يا أحكم الحاكمين، يا من بيده نواصي العالمين، يا من لا يضيع أجر المحسنين ولا يهدي كيد الخائنين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز عظيم الثواب والأجر. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر فحاز عظيم الثواب والأجر. اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، واجعل موعدنا محبوحة جنانك. اللهم أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم نزدجر، فلا أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكن مقرون مستغفرون نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون، ومن عذابك مشفقون، ولثوابك مؤملون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، واجعلنا في هذه الليلة من المقبولين، واجعلنا في هذه الليلة من المعتقين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وأصدقائنا وجيراننا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم وأوردنا الحوض على نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم كدهم وامكر بهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أيم نساءهم ويتم أطفالهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم خذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق. اللهم اعمر قلبه بالإيمان، واختم له بالإحسان. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فك أسر كل مأسور، اللهم فك أسر كل مأسور. يا ذا الجلال والإكرام.